بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان أحد الطرفين يعلن إجماع تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوقا بالزمن المتأخر سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، ومثاله علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي، ويستفاد من كلماتهم إن كان تقريب الاستشكال بوجهين. أشرنا في الدرس السابق أن العلم الإجمالي بالتدريجيات، يعني المعلوم بالإجمال في أطراف تدريجي الحصول بحيث ينتفي طرف حتى يأتي الطرف الآخر، وهذا العلم الإجمالي بالتدريجيات يصور بصور ثلاث. الصورة الأولى التكليف وملاك التكليف، ليس مقيدا بزمن متأخر، بل متعلق التكليف يقع في الزمن المتأخر. مثل ما قلنا حصل النذر بالصوم في يوم الغدير، ويوم الغدير إذا كان مرددا بين الخميس والجمعة، فعلى القول بإمكان الواجب المعلق. فهنا لو كان الواجب هو صوم يوم الجمعة، فوجوبه في أول يوم الخميس فعلي، ولو نفس الواجب وهو الصوم واقع في يوم الجمعة. فعلى هذا الفرض، فرض إمكان الواجب المعلق، هذا المثال يكون من أمثلة للتكليف والملاك معا، لا يقيدان بالزمن المتأخر وهو يوم الجمعة. فوجوب الصوم في يوم الجمعة الوجوب فعلي في أول الخميس، ولكن الواجب متأخر وهو الصوم في يوم الجمعة. وهكذا الملاك بسبب النذر، الصوم فيه مصلحة، هذه المصلحة في الصوم توجب الوفاء بالنسبة للمكلف، فوجوب الوفاء ناشئ من مصلحة حاصلة من النذر، فهذه المصلحة كذلك ليست مقيدة بالزمن المتأخر، بمجرد حصول النذر هذه المصلحة تتحقق بالنسبة للصوم في يوم الجمعة أو الصوم في يوم الخميس. في هذا الفرق للتكليف وملاك التكليف ليس مقيدين بزمن متأخر، بل متعلق التكليف واقع في الزمن المتأخر. هناك اتفاق من قبل الأصوليين على أن هذا العلم الإجمالي منجز، لذلك يجب الصوم الخميس ويجب الصوم يوم الجمعة. هذا الصورة الأولى، مورد الاتفاق. والصورة الثانية، التكليف مقيد لزمن متأخر لكن ملاك التكليف غير مقيد، نفس هذا المثال لكن على فرض استحالة الواجب المعلق. على هذا الفرض نفس المثال يصير للصورة الثانية، لأن لما حصل النذر من هذا المكلف بالنسبة للصوم في يوم الغدير، ويوم الغدير مردد بين الخميس والجمعة، هنا إذا قلنا الواجب المعلق مستحيل معناه أن وجوب لو تعلق بالصوم في يوم الجمعة، فالوجوب في أول يوم الخميس وجوب صوم الجمعة ليس بفعلية، بل من طلوع الفجر يوم الخميس لو كان النذر متعلقا بالصوم في يوم الخميس فوجوبه فعلي، ولو كان النذر متعلقا بالصوم في يوم الجمعة إذا كان الغدير يوم الجمعة فالوجوب ليس بفعليا أول طلوع الفجر من يوم الخميس، فالوجوب يكون مقيدا بزمنه، زمنه يوم الجمعة. فلذلك على القول باستحالة الواجب المعلق اللي يكون نفس الواجب مقيدا بزمن مؤخر ولكن وجوده فعلي، إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق فالتكليف هنا يكون معلقا، لكن ملاك التكليف ليس معلقا. ملاك التكليف كما قلنا ملاكه هي المصلحة الناتجة في الصوم من النذر، النذر حصل من قبل الخميس، بمجرد حصول النذر من جانب المكلف المصلحة تتحقق بالنسبة للصوم، إما صوم يوم الخميس وإما صوم يوم الجمعة، فلذلك الملاك ليس معلقا بالزمن المتأخر. في هذا الفرض صار خلاف بين الشيخ والأخون، الشيخ الأنصاري والأخون. الشيخ الأنصاري يقول صحيح في أول طلوع الفجر من يوم الخميس ما عندنا علم بتكليف فعلي على أي تقدير، لو كان النذر متعلقا بالخميس فالوجوب فعلي، وأما إذا كان النذر متعلقا بالصوم في يوم الجمعة ليس التكليف فعليا، بل يكون فعليا عندما يأتي يوم الجمعة. لذلك ما عندنا علم إجمالي بفعلية التكليف على أي تقدير، لكن عندنا علم إجمالي بالمصلحة، مصلحة الصوم على أي تقدير، سواء كان النذر متعلقا بصوم الخميس أو صوم الجمعة. هذا العلم الإجمالي بالمصلحة كاف للتنجيز، لأن هذه المصلحة تقع في ذمة المكلف لا بد من تحقيقها، والعلم الإجمالي بالمصلحة على أي تقدير موجود، فلذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. وأما الأخون يقول ليس بمنجز على أساس أن التكليف مقيد بزمن متأخر، فلذلك الركن الأول من أركان المنجزية وهو العلم بتكليف فعليا على أي تقدير متف. هذا هو الخلاف، لكن الحق مع الشيخ الأنصاري، العلم الإجمالي بالمصلحة كاف لتنجيز هذا التكليف ولو هذا التكليف تدريجي فعلي. أما المورد الثالث هو مورد الخلاف الكبير بين الأصوليين، إذا كان التكليف والملاك معا مقيد بزمن متأخر، مثل المرأة الحائضة اللي لها عادة وقتية وعادة عددية، هي نسيت العادة الوقتية، يعني أي وقت من الشهر أي يوم من الشهر هذا نساها، لكن العدد تتذكره، مثل ثلاثة أيام تحيض. فهذه المرأة إذا كانت مستحاضة من أول الشهر إلى آخر الشهر فهنا ما دام نسيت وقت العادة ولكن العدد تتذكره في طول الشهر من أول الشهر إلى آخر الشهر، كل 3 أيام احتمال الحيض موجود، 3 أيام من أول الشهر، 3 أيام الثانية، 3 أيام الثالثة، 3 أيام الرابعة، وهكذا. فهنا التكليف بالنسبة لهذه المرأة حرمة المكث في المسجد وحرمة قراءة السور العزاء. هذه الحرمة نفس الحرمة وملاك الحرمة مربوطة بجنون بالحيض. فالحيض إذا كان في أول الشهر فطبعا هذه الحرمة تكون فعلية، الحرمة في المكث. وأما إذا كان الحرمة مثلا في وسط، إذا كان الحيض في وسط الشهر فهذه الحرمة معلقة بزمن متأخر وهو نصف الشهر. فالحرمة معلقة والملاك كذلك معلقة، لأن الحرمة وملاك الحرمة منوطة بالموضوع، الموضوع هو الحيض. فالحيض إذا كان حاصلا في نصف الشهر مثلا فهنا الحرمة وملاك الحرمة معلقة بزمن متأخر. فهذا النوع من العلم الإجمالي المتعلق بتكليف تدريجي الحصول، نفس التكليف تدريجي تكون فعلية لو كان الحيض في 3 الأولى من الشهر، ولم تكن فعلية في أول الشهر إلا بعد نصف الشهر إذا كان الحيض في نصف الشهر مثلا. فهنا صار البحث أن هذا العلم الإجمالي بتكليف فعلي تدريجي الحصول، نفس الفعلية للتكليف تدريجي الحصول وملاك التكليف كذلك تدريجي الحصول، هل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ وقيل في عدم تنجز هذا العلم الإجمالي وجهان، الوجه الأول الركن الأول مختل، هذا واضح، الركن الأول من أركان المنجزية مختل، لأن في أول الشهر هذه المرأة لا تعلم بحرمة المكث على أي تقدير، سواء كان الحيض في 3 الأولى أو 3 الثانية في نصف الشهر. عندي هيك علم إجمالي أن الحرمة المكث فعلية على أي تقدير، سواء كان الحيض في أول الشهر أو الحيض في نصف الشهر. لا، ما عنده هيك علم. لو كان الحيض في 3 الأولى من الشهر فطبعا الحرمة فعلية، وأما إذا كان الحيض في 3 بعد نصف الشهر فالحرمة معلقة على الزمن المتأخر ولا يكون فعلي إلا بشرطه، شرط الفعلية هو الزمن المتأخر، هذا هو شرط فعلية هذا التكليف وهو حرمة المكث في المساجد. لذلك الركن الأول من أركان المنجزية تنتفي، وهو العلم بتكليف فعلي على أي تقدير، في مثال على أي تقدير، حرمة المكث في المسجد على هذه المرأة على أي تقدير، سواء كان الحيض في 3 الأولى من أول الشهر أو في 3 من نصف الشهر، ليس لها هذا العلم بالقدر الجامع وهو التكليف الفعلي على أي تقدير، فيختل الركن الأول من أركان منجزي. أما التقريب الثاني لعدم من الجزية العلم الإجمالي اختلال الركن الثالث. والركن الثالث كما تعرفون له صيغتان: صيغة الاقتضاء وصيغة العلية. على أساس صيغة العلية كما قلنا في التقريب الأول وهو اختلال الركن الأول من أركان المنجزية، فعلية التكليف مقيد بالزمن، الزمن المتأخر. لو كان الحيض في الثلاثة من نصف الشهر فهنا حرمة المكث فعلية عندما يتحقق النصف من الشهر. في الفعلية التكليف شنو بيصير؟ مربوطا بزمن متأخر، وهذه الفعلية في أول الشهر منتفية. ما دام الفعلية التكليف صار مربوطا بزمن متأخر لا يكون التكليف فعليا إلا بعد حصول هذا الزمن. عندما يحصل النصف الشهر يكون التكليف فعليا. فالفعلية مربوطة بزمن متأخر. ما دام مربوطة بزمن متأخر، الآن لما نجري الأصل بالتكليف لكن فعليا على تقدير وغير فعلي على تقدير آخر، لو كان الحيض في أول الشهر فالتكليف فعلي، أما لو كان الحيض في النصف من الشهر فالتكليف ليس فعليا، لأن فعلية التكليف مشروط لزمن متأخر. هذا الزمن إذا ما حصله التكليف وهي الحرمة ليست بفعلية على ذمة المكلف. هذه هي المرأة الحائضة اللي مستحاضة في طول الشهر ونسيت وقتها والعدد معلومة 3 أيام. المهم فهنا ما دام فعلية التكليف مربوطة بزمن متأخر فالأصل الآن لا يجرى بالنسبة للتكليف في الزمن المتأخر. إصالة البراءة الأصل المؤمن، أصل البراءة من الحرمة، حرمة المكر. لو كانت الحرمة فعلية في النصف الأصل الآن لا يجرى. ليش؟ لأن ما دام الفعلية مربوطة بالزمن المتأخر فالأصل كذلك في زمن المتأخر، لا يجرى الأصل الآن، لأن جريان الأصل تابع لفعلية التكليف. فالتكليف الآن لو كان الحيض في النصف ليس بفعلية فالأصل لا يجرى. فما دام الأصل الآن لا يجرى بالنسبة للتكليف اللي مقيد فعليته بزمن متأخر، فالأصل جار في هذا الطرف الأول لو كان الحيض في الثلاثة الأولى من الشهر، الأصل جار بلا معارض، فيختل الركن الثالث من أركان المنجزية. هذا على صيغة الاقتضاء. أما على صيغة العلية كذلك هذا الركن مختل. شنو كان صيغة العلية؟ صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز المعلوم على أي تقدير، سواء كان هذا التكليف المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فلا بد أن يكون العلم صالحا لتنجيز المعلوم على أي تقدير، سواء كان المعلوم في هذا الطرف أو الطرف الآخر. هذا صياغة الركن الثالث على أساس العلية. الآن شنو معنى التنجيز؟ العلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز المعلوم، يعني العلم الإجمالي يوجب حكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالف. هذا معنى التنجيز، وجوب الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالفة. هذا العلم صالح تنجيز الحكم المعلوم يعني يوجب هذا الحكم العقلي بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة، سواء كان التكليف في هذا الطرف أو التكليف في الطرف الآخر. هذا معنى كلام الركن الثالث على أساس العلية. الآن هذا التنجيز اللي يوجبه العلم الإيماني يؤثر فيه في وجوب الطاعة وحكم العقل باستحقاق العقوبة، هذا العلم يؤثر في التنجيز، وبتعبير آخر في حكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة لو كان التكليف فعليا. لما يكون التكليف فعليا فالعلم يوجب التنجيز، يعني يؤثر في حكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة. الآن كما قلنا قبل قليل في الركن الأول، ارتلال الركن الأول، أن هذه الحرمة، حرمة المكت في المسجد، لو كان الحيض في الثلاثة الأولى من الشهر هذه الحرمة فعلية، أما إذا كان الحيض في النصف من الشهر فالحرمة ليست فعلية. ما دام ليست فعلية فالعلم الإجمالي لا ينجز، لأن صلاحية التنجيز متفرع عن الفعلي. فالآن العلم الإجمالي بالتكليف لا ينجز التكليف لو كان التكليف في النصف من الشهر، على أساس أن الحيض في النصف من الشهر اللي هو الموضوع لهذا التكليف، إذا كان الموضوع متأخرا فالتكليف فعليته متأخر. ما دام فعليته متأخر فالعلم الإجمالي الآن ليس بمنجز لو كان التكليف في النصف، أما منجز فقط في صورة ما إذا كان التكليف في الثلاثة الأولى من أول الشهر. هاي فعلية معلوم، معلوم من ناحية الجعل، معلوم المجعول مقيد، أو نسميه فعلية مقيدة بالزمن متأخرا، يعني في زمنه هذه الحرمة تتعلق بذمة هذه المرأة، مو من الآن هذه الحرمة. حرمة المكث متى؟ في النصف من الشهر. هذه الحرمة ليست بذمة المكلف من أول الشهر. هناك تكليف، علم الإجمالي بالتكليف، لكن ليس هذا التكليف فعليا لو كان في الطرف الآخر، من الآن ليس فعليا. فما دام من الآن ليس فعليا فالعلم الإجمالي لا يكون صالحا لتنجيزه الآن، في الحال أنه يجب أن يكون العلم صالحا لتنجيز معلومه على أي تقدير في الزمن الأول. نعم، يجيب السيد الشهيد بجواب آخر. فعلى كل حال هذا اختلال الركن الثالث على صياغة الاقتضاء وعلى صياغة العلية. أما نشوف ما هو رد السيد الشهيد على هذين التقريبين. السيد الشهيد بالنسبة للرد على التقريب الأول اللي قال الركن الأول من أركان المنجزية مختل، يرد عليه ويقول أنه الخطأ وقع في هذا الكلام اللي علم إجمالي لا بد أن يتعلق بالتكليف الفعلي على أي تقدير. هذا هو الركن الأول من أركان المنجزية. ما المقصود من هذا الكلام بالتكليف الفعلي على أي تقدير؟ المقصود بالتكليف الفعلي الآن على أي تقدير، هذا هو المقصود. سيد الشهيد يقول لا، إذا كان هذا هو المقصود فطبعا الآن التكليف ليس فعليا على أي تقدير، لأن فعلية التكليف مربوط بموضوعه، موضوعه يتحقق في النصف من الشهر وهو الحيض، الحيض اللي يتحقق في النصف من الشهر، ففعلية التكليف مربوط بفعلية موضوعه. فطبعا التكليف لو كان في النصف من الشهر الآن ليس بفعلية. فإذا كان هذا هو المقصود إيه صحيح هذا الكلام. الركن الأول يختل العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الآن في آن واحد، يكون التكليف فعليا على كل تقدير سواء كان في هذا الطرف أو في الطرف الآخر، لكن ليس هذا هو المقصود. ليش ما ليس هذا هو المقصود؟ لأن تنجز العلم الإجمالي شنو معناته؟ يعني العلم الإجمالي يؤثر في حكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالفة، هذا معنى التنجز. هذا التنجز تابع للكشف، للكشف عن الحكم، لابد أن يكون الحكم مكشوفا بكشف تام. فهنا هذا التكليف المكشوف فعلي بأي معنى الآن على أي تقدير؟ لا، فعلي في عمود الزمن، في طول الزمن. يعني مثلا لو كان الحيض في الثلاثة الأولى فالتكليف فعلي، لو كان الحيض في النصف من الشهر فالتكليف فعلي. فحصل الانكشاف بفعلية التكليف، لكن هاي الفعلية مو في آن، في طول الزمن. يعني يعلم، تعلم هذه المرأة أن الحيض يحصل إما الآن أول الشهر وإما يحصل في نصف الشهر، فما دام لها علم بتحقق الموضوع سواء كان هذا الموضوع الآن أو متأخرا، فحصل لها علم بفعلية التكليف لكن في طول الزمن. هذا نقول حصل لها علم بفعلية التكليف في طول الزمن حتى نحن نخرج حالة واحدة، وهي أن الموضوع جزء منه متحقق الآن والجزء الآخر مو معلوم يتحقق أو ما يتحقق. فهنا التكليف ليس بفعلية حتى في طول الزمن. مثلا في مسألة وجوب الحج، الموضوع لوجوب الحج شنو؟ البالغ العاقل المستطيع. فالموضوع صار شنو مركب من هذه الأشياء الثلاثة، البلوغ والعقل والاستطاعة. فالآن هذا المكلف اللي يعلم أنه بالغ وعاقل، لكن هل يحصل له الاستطاعة؟ مو معلوم. حتى في طول الزمن ما عنده علم أنه استطاعة تحصل في اليوم الفلاني مثلا، أو خلال هذا الشهر، أو خلال هذا السنة مثلا، ما يعلم. فهنا ما دام ما يعلم بتحقق الموضوع، بتحقق جزء من الموضوع، فلا يعلم بفعلية التكليف حتى في طول الزمن. أما هنا في هذا المثال، هذه المرأة الحائضة، الموضوع لحرمة المكس شنو؟ بلوغ والعقل والحيض. موضوع مركب، بالغة عاقلة وحيض. هذا الموضوع المركب تعلم هذه المرأة أن هذا الموضوع التام متحقق في طول هذا الشهر. أما الجزء الأول والثاني واضح متحقق أنها بالغة وعاقلة. الجزء الآخر، الجزء الثالث وهي الحيض، متحقق حتما في هذا الشهر. فلذلك هذه المرأة تعلم بتحقق الموضوع في طول الشهر، بتعبير السيد الشريف في عمود الزمن، فلذلك تعلم بتكليف فعلي على أي تقدير، لكن هاي الفعلية على أي تقدير؟ في طول الزمن لا في الآن. لذلك الركن الأول من أركان المنجزية مو مختلة. لا هو ما عنده زمن مشترك. وين زمن مشترك؟ ثلاثة أيام الأولى تشترك مع ثلاثة الأيام الثانية، أو الثانية تشترك مع الثالثة. لا، فلذلك فرضنا أطراف العلم الإجمالي تدريجي، تدريجي الحصول. لابد أن يطرف ينتهي حتى يأتي الطرف الآخر. إيه؟ ما ينتقض الأخرى. لا، لا لا لا، العادة الشهرية الحيض في الشهر هذا حاصل يقينان. هلا هي متى عرف؟ أول الشهر تحصل، في الثلاثة الثانية تحصل، في الثلاثة الثالثة، رابعة، خامسة، وهكذا. هي تعلم أن الحيض يحصل خلال هذا الشهر، لأن الحيض في كل شهر مرة واحدة، هاي ثلاثة أيام حاصلة يقينا، لكن حاصلة يقينا في طول الزمن، يعني في خلال شهر. إيه؟ ولذلك ولو في بقية الأيام مستحاضة مثلا، إما الحيض في الثلاثة الأولى أو الثانية أو الثالثة، إحنا من باب المثال ذكرنا أنه في الأولى أو النصف، وإلا كل ثلاثة أيام من هذا الشهر هاي الاحتمال موجود، احتمال الحيض ماشي كده، واحتمال لم تكون مستحاضة، فاحتمالين يصير حيض واستحاضة. لذلك السيد الشهيد يقول التنجيز اللي هو وجوب الطاعة واستحقاق العقوبة على المخالفة ثابت للتكليف المنكشف، لكن التكليف الفعلي المنكشف أي فعليا؟ فعليا في الآن؟ لا، فعليا في طول الزمن بحسب العلم بموضوع، بتحقق موضوع التكليف، لأن فعلية التكليف فعلية موضوعه، بتحقق موضوعه، وهي تعرف أن الموضوع يتحقق حتما في هذا الشهر، في ثلاثة أيام من هذا الشهر. هل هي الثلاثة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ هذا مردد. فلذلك احتمال الحيض والاستحاضة في كل ثلاثة أيام يأتي، فهذا العلم الإجمالي بتكليف فعلي في طول الزمن حاصل، ولا يختل الركن الأول من أركان المنة الجزية. وأما البيان الثاني إن شاء الله في الدرس اللاحق، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمن متأخر، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، ومثاله علم المرأة إجمالي. ما ينتفي، هو التقريب الأول ينتفي فعلي في عمود الزمن. نحن نتحدث هذا ليش؟ عن نفس النفس حرمة المكر فعلي على أي تقدير، لكن على أي تقدير؟ في طول الزمن، مو في آن واحد. صحيح محتمل، لكن معلوم بالإجمال، كل طرف محتمل لكن معلوم بالإجمال. حرمة المكر في الثلاثة الأولى محتمل، فعلي فعليته فعليته في طول الزمن، يعني بحسب تحقق الحال، محتملا في كل طرف، لكن فعلي على اي تقدير؟ يعني بالاجمال فعلي. انت تنظر الى ثلاثة ايام، ثلاثة ايام الاولى والثانية، ايه محتمل؟ لا ملا حرج ولا شيء. على كل حال، شنو المرأة لا تمكث في المسجد ولا لا تصلي ولا تصوم؟ صلى الله عليه وسلم.